وبحب كل ما فيا بقلبي روحي وعنيا حبيبه بين ايديا واحلم بايه تاني خلاص الدنيا ضحكت لي وصدقت لما وعدتني باجمل حب وهديتني خلاص يا جرح انساني تعالى للهوى حبيبي.